نستعين ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واحد لا مضله وموجود لا منعله بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية قطرة من بحار جوفه تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتمتعون بشفاعة نبينا محمد يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن نالته شفاعة رسول الله وأكرمه بالعرض على ودخول الحوض على رسول الله وسقه بيد رسول الله من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن لقاء اليوم بعنوان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه لا تصفه الألسن ولا تخطه الأقلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حال عند ربه على أعلى مقام وأغلى بيان. فإن الله تبارك وتعالى لم يقسم بحياة مخلوق من البشر إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لم يقسم النبي إلا بحياة، لم يقسم الله إلا بحياة النبي، لأن الله أعلم بحياة النبي منا، لأن غلاوة النبي ومقام النبي ومنزلة النبي عند الله لا يعلمها إلا الله، لأنه خالق محمد وباعث محمد ومرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا غفل الناس في هذا الزمان وفي هذه الأيام عن مقام ومنزلة سيدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم والعياذ بالله تركوا السنة، لأنهم أعرضوا عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أعرض الناس عن النبي كانت العقوبة الحرمان من محبة النبي والقرب من النبي، لأن محبة النبي هي من محبة الله، وطاعة النبي من طاعة الله، والقرب من النبي قرب من الله، والإقدام على النبي إقدام على الله، ولم لا؟ وقد قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم، أي من اقترب من النبي حاله في الدنيا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وإذا فعلوا ذلك يكون سيماهم في وجوههم، فمن رأيت سمة الإيمان في وجهه فاعلم أن ما هو من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علمت ورأيت بأم عينيك وتهنيت فيه ذلك فاعلم أنه في خصام مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وحال النبي مع ربه كان من البداية اختار الله الرحم التي يحمل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، آمنة بالقوة. واختار الله سبحانه وتعالى المكان والزمان والعائلة والوقت الذي يبعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بينا ذلك في دروس السيرة التي نلقيها على متابعكم الكريمة في هذا المسجد العائلي كل يوم أربعاء. أسأل الله دوامه، وأسأل الله بقاءه، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والنفع في ذلك كله. قولوا آمين يا رب العالمين. عناية النبي وحال النبي مع ربه منذ البداية، فقد شاء الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ليس في صدره علائق وحظ للشيطان، فانشرح الصدر الكريم منذ الصغر. والروايات التي تقول إن انشراح الصدر أو شرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم تم في مرات عدة، يعني في بعض الكتب عند بعض الأئمة وعند كثير من كتاب السيرة وأصحاب السيرة أن انشراح الصدر مختلف فيه عندهم. فمنهم من يقول إن الله شرح صدر النبي أربع مرات، ومنهم من يزيد ومنهم من يقل، لكن الثابت في صحيح السنة بالأدلة أن انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم تم مرتين، مرة وهو في بني سعد عند ظفر حليمة، والظفر هي المرأة التي ترعى أبناء غيرها أو ترضعهم، وكانت حليمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. انشراح الصدر تم هناك، والعلماء على أن الحالة الأولى في شرح صدر النبي واستخراج علقة سوداء، علقة يعني قطعة اللحم التي تتعلق بغيرها تسمى علقة، وسوداء لأنها حظ الشيطان وحضور الشيطان دائما سوداء. اللهم كفنا السواد والشيطان وحظه، قولوا آمين يا رب العالمين. والراجح أنها كانت في السنة الرابعة من عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول كما جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا ألعب مع الصغار إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيضاء فأخذاني وأضجعاني وجاء بنص من ذهب، ثم شق صدري واستخرج قطعة سوداء وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حظ الشيطان منك. فرمى بها، ثم غسل صدري، وكان القص بالذهب مليئا بالثلج كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. وغسل صدري ولأمه، وكان قد نحره من نحري إلى آخر بطني إلى أول العورة. قال أنا: وكنت أرى ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وأعاده وقام الصبيان يصرخون: محمد قتل. وذهبوا إلى ظهره حليمة، فحضرت حليمة وهي مرتعبة ومعها زوجها الحارث، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم قادما إليهما وهو منتقع الوجه، أي وجهه أثر تعب أو قطرة من أذى الجراحة. فخشيت حليمة، وكان قد أتم النبي صلى الله عليه وسلم عامه الرابع، فذهبت به إلى أمه وكانت أحرص الناس على بقائه، لكن هذا الحادث جعلها تصاب بالخوف على النبي وترده إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم. الحادث الآخر ليلة الإسراء والمعراج، وهذا أيضا ثابت في صحيح السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم انشرح صدره ونزل عناية الله بنبيه وحرص الله على نبيه على أن يكون النبي خالصا لمن؟ لله. وهذه خصوصية لم تلحق نبي من الأنبياء قبل سيد محمد صلى الله عليه وسلم. عناية الله بالنبي حال النبي مع ربه. وجاء جبريل ومعه ميكائيل كالعادة بقص من ذهب مليء بالحكمة والإيمان. المرة الأولى كان مليء بالثلج واستخراج علقة الشيطان على قلب الشيطان. المرة الثانية ليلة الإسراء مليء بالحكمة والإيمان فأضجعاه بالحطيم. الحطيم المسمى بحجر إسماعيل في الكعبة. فشق صدره وملأ الصدر بعد أن قتله بماء زمزم بالحكمة والإيمان، أي أفرغ كل ما في قص الذهب من الحكمة والإيمان في صدر سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وهيئاه للقاء الله في رحلة المعراج في السماء، حيث كلم رسول الله بلا واسطة عند ظهور العلماء ربه، لأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة لإبراهيم لم تنفي أن يكون النبي أيضا أقرب في الخلة لله من إبراهيم. وكلم موسى وأيضا لم يكن ذلك قاصرا على موسى، بل إن الله كما قال جمهور العلماء كلم محمدا بلا واسطة عندما صعد به إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى وتخطاها، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. هذه عناية الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عناية أخرى، وهي أن الله تبارك وتعالى قد عصم النبي من الأخطاء وأعطاه إرهاصات قبل البعثة. الكرامة التي تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه تسمى إرهاصا. وإذا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم معجزة بعد البعثة تسمى معجزة. فالإرهاصات والكرامات لحال النبي مع ربه قبل البعثة كثيرة. ومنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أعرف بمكة حجرا إذا مررت به يسلم عليك. حجرا بمكة كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. دليل آخر، لما بلغ سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج أبو طالب في رحلة تجارة إلى الشام، وعند بصرة وهي بلدة في حدود الشام من ناحية الجزيرة، وهي معدودة من بلاد الشام، وكانت مدينة في القدم ومن أكبر البلدان ومجمع تجاري أيام وزمان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بمصر راهب، هذا الراهب يسمى بحيرة أو جلديس أو إيغيس. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه في أول رحلة تجارة له ومر ببصرة، وكانت استراحتهم بالقرب من مقر هذا الراهب، خرج الراهب وكان لا يخرج، وقال لهم: من هذا الغلام؟ فقال أبو طالب ابني. فقال الراهب لا ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. فقال ابن أخي. قال هكذا. ثم سأله أبو طالب ولم سألت عن هذا؟ فقال هذا الغلام عندما خرج من العقبة متجها إلى مصر قادما إلينا ما مر بحجر ولا شجر ولا قدر إلا سجد ولا يسجدون إلا لنبي صلى الله عليه وسلم. وإني أعرف صفته في كتبنا ومن صفته أنه يهديه. ولماذا يهديه؟ لأن الله لا يريد أن يكتب إلى النبي فضل بشر على الأرض وإنما الفضل كله يكون لمن؟ فربما كان والد النبي ذو سلطة أو ذو مال أو ذو جاه أو ذو علم إلى آخره. أراد الله أن يخصص النبي من عطاءات البشر وأن يكون العطاء الكامل المملوك للنبي من رب النبي ليس إلا من رب النبي فقط. لذلك كانت الحكمة أن يكون يتيما. ألم يجدك يتيما فآوى. إذا إيواء النبي إلى حضانة الله وإلى معية الله وإلى عناية الله وحفظ الله ورعاية الله مقصودة. نعم لا ينبغي أن يكون له أب. هكذا قال الراهب. ثم قال نعرفه أيضا بقاسم النبوة وتفاحة بين كتفيه أسفل الظروف فكشف عن ظهر النبي فوبلت. فقال الراهب لعم النبي بعد صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه بالضيافة وكان لا يخرج ولا يخرج قبل ذلك وإنما تم الإكرام لفضيلة وجود سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا عم محمد. قال نعم. قال مرغي المانك يرجع بمحمد إلى مكة فإني أخشى عليه الروم واليهود. ففعل ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ النبي 35 عاما وكان ذلك عام بناء او اعادة بناء الكعبة لما هدمها الزين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة مع اعمامه وكانت الحجارة بالحر تؤثر على المصطفى صلى الله عليه وسلم لان خلقة النبي غير خلقته. النبي كالفضة المشربة بالفضة. هذا شكل النبي ظاهرا. فإذا وضعت الحجارة في الحر على الفضة المشربة بالفضة تؤثر. فقال له عمه. فقال له عمه العباس يا محمد هلا صلى الله عليه وسلم هل حللت إزارك فجعلته على كتفك لتخفف من تأثير حمل الحجارة على كتفك؟ فلما نزع النبي إزارك أغشي عليه. فلما انكشف ساق النبي محمد. يا شباب الإسلام يا من تكشفون الأفخاذ وأعلى الركبتين وتظنون أن ذلك حلولا أو أن ذلك بيان منكم على الصحة والعافية وتقليد لعصاة الأرض غير المسلمين. هذا الحال بخلاف ما كان به الإسلام لأن الركبة وما فوقها عورة مخففة. لما انكشف جزء من العورة قبل البعثة للنبي أغشي على النبي أغي عليه. فلما أفاق قال إزاري إزاري إزاري وغطوا ركبتيه بإزاره فما رؤي النبي بعد ذلك أبدا مكشوف هذا المكان. صل عليه. عناية الله بالنبي وحال النبي مع ربه. لذلك لم يأكل النبي أبدا مما ذبح للأصنام، ولم يدخل النبي أبدا في مكان تعبد فيه الأصنام، حتى أن أهل مكة، عناية الله للنبي قبل البعث، حتى أن أهل مكة كانوا إذا حجوا مع العرب يتوقفون عند المشعر الحرام ويقولون نحن الخمس، أي دكان مكة حماة البيت، لا ينبغي لنا أن نساوي أنفسنا لبقية الناس، هكذا كانوا، نحن نتوقف عند المشعر الحرام لمزدلفة وباقي الحكام يصعدون عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف قومه فكان يصعد عرفة قبل البعثة مع بقية الحجيج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي معهم في شيء قبل حتى حبب إليه الخلاء في غار حراء قبل البعثة لثلاث سنوات. وغار حراء أو جبل حراء وجبل أحد اللذان صعد عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وجبل الخور، كل الجبال التي وطئت أقدام النبي عليها كانت تعرف النبي وتحب صلى الله عليه وسلم وتحب النبي. حديث الذي رواه أبو هريرة وغيره، لما صعد النبي جبل حراء وكان معه بعض أصحابه، أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وداعب وطلحة والزبير، فاهتز الجبل فقال النبي اثبت حراء فما عليك الا نبي وصديق وشريف، وفعل ذلك جبل احد لما صعد النبي عليه. الجبال والارض والاحجار والاشجار والحيوان يعرف سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعرفه، هذا عار. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يوم يدعو قوم قبيله الى الايمان، فقال احدهم ان كنت نبيا فحرك هذه الشجره فيك تطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلت وتحركت الشجره واطاعتني لما أنجع الشجرة تشق الأرض وتأتي إلي تصدق أني نبي؟ قال نعم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشجرة وناداها فشقت الشجرة الأرض وذهبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبت قال أرغيتم؟ عودي. فعادت الشجرة كما كانت دون أن تتأثر. وهذا فريق من الأنصار كان لهم جبل عصاه، النبات يعرف النبي، الحيوان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى النبي رسول الله كان هذا جبل أسقي عليه هو سبب لقمة عيشنا، بل تسقيه سبب الرزق، فتحول إلى كلب كلوب عقور لا يطيعنا، لو اقترب أحد منه أكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين جملكم؟ قالوا في الحائط في البستان بتاعنا. فذهب النبي إلى الجمل فقال أصحاب الجمل لا تذهب إليه يا رسول الله فإنه كالكلب العقور، فقال دعوني والجمل. ثم ذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم إليه ونادى على الجمل فأتى إليه وسجد بين يديه فمسح على رأسه ونظر إليه نظر إليه الجبل وهو يبكي، فانتظر النبي حتى فرغ الجبل من مكانه، ثم قال: من صاحب هذا الجبل؟ فقال الشاب: قال: أنا رسول الله. قال: اتق الله فيه، فإن الجبل يشكو إلي أنك تذئبه وتجيعه. شغال الطير وما تاكلوش، هذه الدواب ستسألون عنها. ألم تعرف أن امرأة بغي ثانية دخلت الجنة لما تقت كلب؟ ألا تعرف أن امرأة مسلمة حبست حرة فلم تطعمها فدخلت النار؟ ثم وقف النبي على الجبل وعاد الجبل، فقال أصحاب الجبل للنبي: سجد لك الجبل لك أنسجد لك؟ قال: لا ينتمي السجود إلا لمن، ولو كنت آمراً أحداً بالسجود من غير الله لأمرت الأرض أن تسجد لزوجها لما له عليها من فضل. قل لا إله إلا الله. وماذا المنبر الذي كان يخطب عليه سيدي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما صنعت امرأة من الأنصار منبرا الذي يخطب عليه الخجل، وأعد المنبر في موضعه في مسجده صلى الله عليه وسلم، وصعد النبي للخطابة عليه في أول جمعة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه كما ثبت في نص الحديث الصحيح صوت كأن طفلا يبكي. فنظر الصحابة: من يبكي؟ من يبكي؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على منبره ويأخذ جزعا نقل الباقي الذي كان يخطب عليه في صدره وأحضانه، ويقول له: أما ترضى أن تكون معي في الجنة؟ فينقطع بكاء جزع نقلا، جزع النقل الناشف عارف النبي، والجبل عارف النبي، والحضر عارف النبي، والجبل عارف النبي، وكل شيء عارف النبي. فأين نحن من معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ أسأل الله الذي أنطق هذا للنبي وأدخل فيه محبة النبي أن يشرح صدرنا لحب النبي واتباع النبي ولقاء النبي والورود على حرب النبي وشفاعة النبي والسقيا بيد النبي. ادعو الله فإنه كريم.